صاحبه وبالتالي يقول له كما اعظم الاروع اسلوب القران الكريم في رد شبه المفترين المكذبين لله تبارك وتعالى المنكرين لرساله رسله صلوات الله وسلامه عليه واشبابهم في زماننا كثر منهم الملحدون وغيرهم ممن نهجوا نهجهم في انكار الرسالات بل بدا الامر بانكار سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب رواتها ونقلتها ثم الكلام في اهل العلم مرورا بائمه الاسلام الاعلام حتى وصلوا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تلك بذره سوء اوصلت الى ان وقع من وقع في هوه الالحاد السحيقه الالحاد وانكار الديانات وانكار الرسالات بل وانكار ان يكون للكون ربا وخالقا واحدا سبحانه وتعالى ولذلك الايات ترد على هؤلاء جميعا فهي وان كانت قد نزلت بالرد على كفار قريش فهي بفضل الله عز وجل صالحه في كل زمان وكان ومكان شانها شان سائر ايات القران الكريم ولذلك ما تسمع علامات استفهام هي بمثابه اسئله تطرح على هؤلاء لا يستطيع واحد منهم ان يجيب على سؤال واحد من هذه الاسئله التي تقريبا وصلت الى 11 سؤالا بان ينسب شيئا من ذلك الى نفسه او الى غيره من البشر ولذلك هذه الايات لو سمعها انسان له مسحة من عقل حتى وان لم يكن مؤمنا فانها كفيلة بان تلقي بذرة الايمان المباركة. جبير بن مطعم ابن رجل من صناديق كفار قريش مطعم بن عميد وكان ولده على منهج ابيه على الكفر فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وشرع الله عز وجل القتال وأذن به ووقعت غزوة بدر وقتل فيها 70 من كبار أهل مكة وأسر 70 آخرون جاء جبير ليفتري أسيرا ذلك جبير مطعم جاء للناس في المدينة لا طبعا في الإسلام ولكن يفتري أسيرا قال فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة المغرب يقرأ بهذه الآيات من سورة الطور أو قال يقرأ بسورة الطور الحديث الصحيح قال فسمعته يقرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال فكان قلبي أن يطيب أن ينخلق عن مكانه خوفا والذعر وفي الوقت نفسه اشتياقا الى هذا الدين الذي ارسل به الله الواحد نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يرضى دينا غير التوحيد والاستسلام لله عز وجل به والاتيان له بالطاعه طاعه رسله واخره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اسمع ما اقول على تفرده اولا بدات الايات بنفي شبه المشركين عن رسول الله قالوا شاعر مكاين ومشكور قال فذكر يعني اقرا القران ربنا مطفي وذكر به مش هيسمعه سيقلد الله لك من يسمع مش هيتعلمه اصدع في هذا القران كما امرك الله وسيسوق الله لك من يتعلم منك ويحمل عنك هذه الدعوه المباركه في الجمعه فذكر فالقران للجاهل علم وللعالم تذكرة فذكر فما أنت بنعمة ربك بما أنعم به عليك من النبوة الإسلام بما أنزل عليك من القرآن لست بهذا كله شاعرا ولا مجنونا كما يقولون لا كاهنا تدعي علم الغيب ولست مجنونا تقول شيئا لا يعرف عنك ولا تعرفه أنت وإنما أنت مبلغ عن الله حقا متكلمين بالله سبحانه وتصديق لك أم يقولون شعر يعني لماذا كتبوا؟ طيب قالوا كاهن فكتبناهم في ذلك، قالوا مجنون فكتبناهم. ماذا يقولون؟ يقولون شاعر نتربص به غير المنون، وهم يعلمون بانفسهم انه ليس شاعرا، لانه كان الف صعب عن اللغه. اتامرهم، ايه السبب في التكذيب بعد هذا؟ اتامرهم عقولهم بهذا؟ اهو الطغيان والعناد من قوم طاغوت، ام يقولون تطولا؟ يعني يقولون ان الرزق لم اخترع هذا القران من عندك، بل ليس عندهم يقين اصلا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبوا اليه ان هذا الكلام كلام، وحاشاهم ان يكون كلاما او ان يكون على الله ما لم يكن. فلياتوا بحديث مثله، اذا كان هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم بشرا، واذا كان هذا كلام بشرا فكونوا مثله، وانتم اربعه فصاحه وبيان. خذ بالك، جاء في بعض الاخبار ان قريشا اصطفت مجموعه من فصحائها وبرلائها، وربع تعملوا كده مجلس تطلعون كده بكلام مثل كلام محمد، وسقوهم خمرا عشان يعملوا الماب، واطعموهم ضأنا، لا عشان يعني تقول كده اتربوا على الغاب ما لبوشهم قاعدين ولا شغلانه ولا مشغله، واتونا بكلام نعارض به كلام محمد. مكثوا اياما وليالي، طب ثم مر بهم قارئ بالقران يقرا، فابى الله الا ان يسمعهم صوت. مر بقوله تعالى: وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين: فتنادوا افتحوا الابواب، فليس لمعارضه كلام محمد من سبيل فما هو بقول بشر. فرغون هل يقولون تطولا بل لا يؤمنون؟ فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. طب صدق الذي انخلقوا من غير شيء، الصدفه لما يقولوا كده والطبيعه ولدتهم ما حصلش. طيب خلقوا انفسهم ما حصلش، خلقوا طيرهم لم يحصل، ام خلقوا السماوات والارض لا يؤمنون، ام انهم خزائن ربك يوزعون فيها ما يشاءون ويمنعون عن ما يشاءون طيب فلياتوا بحديث مثل، طبعا عندهم الخزائن يوسعون ما حصلش، ام لهم سنه يستمعون فيه؟ يعني صعدوا الى السماء فاخبرهم الله صلى الله عليه وسلم ليس رسولا ان يحصل هذا، ام لهم سنه يستمعون فيه فلياتي مستمعوهم بسلطان اخبار عند قال نزل عليه وحي زي طبعا بدليل، وانى له ان ياتوا بدليل. ولذلك كم من مفتن افترى على الله الكذب وادعى نبوته فظهر كذبه عند احبابه قبل اعدائه. سليم الكذاب واحد بيقول له يعني انت محمد نزل عليه القران وانت؟ قال له انا بنزل عليا برضه، وطبعا الرسول بنزل عليه الوحي وده بنزل عليه الوحي من الله. فقال له مهما سمعت حاجه كده شديده بقى اللي انت بتقول اه خليك قول يا معرفش يا قال ما انت الا صوت وشعر وعرش وسائل واسمك عمر ومطر. قال اسمع اقول لك، اقول لك كلام ولا يعني لا يكلمون؟ قال والله ما لوش الله الا كذا، بل والله انك لتعلم اني اعلم بل انك كذا. يبقى فلياتي مستمعهم بسلطان مبين. طيب افتروا على الله الكذب وقالوا لله البنات والملائكه ولهم البنون، انى لهم بذلك؟ ما دليلهم؟ طيب لماذا ردوا دعوتك؟ لانهم فقراء تسالهم اجر عن ملكهم بطلب المال ما حصلش. لكل الانبياء يقول اكرمهم وما اسالكم عليه من اجر. يبقى هل تسالهم عيالا فهم المقبل المقبلون، اكنهم الغيب يكتبون يتكلمون في امور هي من الغيب التي اطلعها الله عليه وسلم ما حصلش. هل يريدون ذلك؟ كل ده بس يعني انما يبلغون به المكائد التي يسكن حتى لا يسمع له احد. فالكيد واقع بهم لانهم يذكرون والله عز وجل يذكر بهم، ومكر الله عز وجل لا يقوم له شيء. ولهذا قال انهم يا ربنا لكن عمل الشيطان ولكن عرفه في الأديان ولكن كل من عرف يعرف ليس فارغ. وخلاصة الأمر فيه أنه قد أهمل عبده حتى صار وبدا عبد له ثمانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد عبادتنا بالحلم وأن يزينها بالحلم. وصلى الله وسلم وبارك على